ما حكم الحجز عن الوالد والوالدة علما بأنهم على قيد الحياة؟ وهل يكون ذلك صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. الحج عن الوالد والوالدة إذا كانا عاجزين عن أدائه عجزا بدنيا جاه، أما في حال قوتهما وقدرتهما ولكن لا يستطيعان بذل المال، فينتظر إلى أن يستطيع أو يستطيع الولد بذل نفقتهما، إذ الأصل أن هذه العبادة واجبة على الشخص، وإنما جاز أداؤها عنه في ظروف دلت السنة على جوازها فيها، وفي أحوال غيرها يحتاج الأمر إلى دليل ولا يعلم دليل على ذلك. الدليل على جوازها من العاجز في بدنه حديث الخثعمية وهو في الصحيحين، فقد ذكرت أن خديجة رضي الله على عباده أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، ثم قالت أفحج عنه؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بجوازه، وما لم يكن كذلك يحج هو إذا قدر، فإما فلا يستطع تولى ذلك الولد عنه، والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.